يقول السائل: كيف نجمع بين النهي عن التعذيب بالنار وكون النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العمليين بمسامير من نار، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا لأنه من باب القصاص كما ذكرنا، ونظرا لكونهم فعلوا ذلك براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم بقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن هنا قال العلماء إن هذا وقع من باب المماثلة، وذهب بعض العلماء إلى أن النهي نسخ هذا الحكم، وأن هذه القضية كانت سابقة لنهيه عليه الصلاة والسلام ثم نهى عن ذلك. وبعض العلماء يرى أنه لا حرج في فعله على سبيل القصاص على الوجه الأول الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.